موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها موضع سجود السهو، يعني متى يسجد الإنسان سجود السهو، قبل السلام بعد السلام. فلا ريب أن الأحاديث وردت في موضع السجود على قسمين، قسم دل على مشروعيته قبل السلام، والقسم الآخر دل على مشروعيته بعد السلام. ولهذا قال بعض المحققين إن المصلي مخير، إن شاء سجد قبل السلام أو بعده، لأن الأحاديث وردت بكلا الأمرين. فلو سجد للكل قبل السلام أو بعده جاز، والسجود قبل السلام أفضل. قال الزهري رحمه الله: كان آخر الأمرين السجود قبل السلام، والحمد لله رب العالمين.